أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم إن هذه القلوب والأفئدة والأرواح والأبدان والإخوة والأخوات اجتمعوا على طاعتك ومحبتك ويريدون القرب منك، يريدون التعرف عليك، يريدون مرضاتك، يريدون أن تقر عيونهم وأن تقر عيونهم. يا ربي أسعدنا بالقرب منك، يا ربي علمنا ما ينفعنا، يا ربي الدنيا ومشاغل الدنيا وأعمال الدنيا خربت القلوب والأرواح. يا ربي نبحث عن هذه المجالس حتى تسكن القلوب. اللهم لا تحرمنا هذه المجالس بذنوب اقترفناها، اللهم لا تحرمنا حضورها، ولا تحرمنا فهم ما فيها، ولا تحرمنا نورها بذنوب فعلناها أو بمعاص اقترفناها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم أحينا على هذه المجالس حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه في ذات الله، في دين الله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال جل جلاله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، أعلى درجات الجنان، 100 درجة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، 100 ضعف أعلاه الفردوس الأعلى. أيها الحبة في الله، في هذه السلسلة المباركة، سلسلة إعداد الدعاة، أسأل الله يجعلنا وإياكم من الدعاة الربانيين الحقيقيين. هذا اصطفاء، هذا كرم، هذا عطاء، هذا كل اللي عم نعمله نحن هالمجالس وسماع الوسائل، ما هي إلا وسائل أمرنا بها لكن أن تكون داعيا إلى الله حقيقة هذا محض اختيار من الله بس. لا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيدنا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا واحد من الأنبياء قدم طلب في مكان تقدم في طلب، قال طلب رسمي لقبولي أن أكون خادما للدين داعيا إلى الله، بعدين بيجي الطلب يدرس، بعدين تجي موافقة أو رد، لا، ما حدا بيقدم طلب. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أنت ما تختار. لكن نحن في هذا الميدان ننشئ عندنا الطلب، ننشئ عندنا الطلب. الله تعالى يطلع الآن للقلوب، ليش أنت جاي؟ ليش ترك اليوم الأحد؟ ليش ترك مرتك؟ ليش ترك أولادك؟ ليش ما ضربش ظاهر؟ ليش تركت شغلك؟ ليش سكرت دكانك بكير؟ شو بدك؟ قال هنالك ميدان أتعلم فيه كيف أكون داعيا إلى الله. الله تعالى يرى صدق الطلب في قلبك الآن، يرى الصادقين منكم وكلنا صادقين إن شاء الله، يرى الصادقين الذين ما جاءوا عبثا ولا تسلية ولا مضيعة للأوقات، جايين ماش عنا شيء اليوم الأحد معطلين جاي، لا لا لا لا لا لا، جاي عندي مقصد كبير. إيش مقصدك؟ قال يا ربي مقصدي أن أكون خادما لدين الله، داعيا إلى الله، مقيما للإيمان في قلوب الناس وفي قلبي، وأبقى على ذلك حتى ألقاك يا ربي فتحشرني مع الدعاة الحقيقيين الذين هم الأنبياء. هذا كيف يكون؟ اختيار من الله. شو اللي عم نعمله؟ أسباب، عم ننشئ عندنا الطلب الصادق في القلوب حتى ربنا يشوف الطلب فيختارك، فيأتيك الإذن. وداعيا وداعيا إلى الله، بعدين بإذنه بإذنه وسراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه. يا رب أعطينا الإذن، وفقنا، أعطينا الإذن حتى نكون دعاة حقيقيين. فيحببنا في الله، من الأمور التي لا بد للداعي إلى الله أو لمن أراد ونوى أن يكون داعيا إلى الله أن يفهمها، أن يعقلها، أن يتيقن عليها وتصبح عنده ركيزة، أن الدعوة إلى الله، وهذا قلنا سابقا ونعيد ونكرره لنبني عليه الكلام الذي سنقوله، أن الدعوة إلى الله ليست عبارة عن كلمات. لأنه أول ما الواحد يقول أنا بدي أكون داعي إلى الله، شو بيتخيل لذهنه؟ شو بقول الشيخ بالزيارة؟ شو بقول فلان بالجولة؟ إذا طلع قدامي واحد بيشرب يا شيخ شو بقول له؟ قبل ما تقول لي شو بقول له، دعوة مش كلام، آخر شيء الكلام في الدعوة، في الدعوة إلى الله آخر شيء الكلام. والأحباب والمشايخ والدعاة والمربين ما بيعطوا للكلام كتير أهمية قد ما بيعطوا للقلب، لأنهم بيعرفوا إذا صار في عندك قلب سهل يطلع الكلام. بعدين لكل مقام مقال، ما فيني أقول لك أنا مقال وجمل وكلمات ثابت تقول بكل مكان وبكل مقام، لا، يمكن فلان بينفع معه كلام ما بينفع مع فلان، وما بينفع مع علان، وما بينفع مع فلان. انت بحاجة يكون عندك صفات، منها قلبية منها بدنية، اذا حققت هذه الصفات تتأهل لتكون داعيا الى الله حقيقي. لذلك من اكبر الاخطاء انه الداعي الى الله يسمع واحد الشيخ أنا بدي أسمع، لا بأس طبعا، لا بأس تعلم الخبرات، بس ما تفكر بس هون الموضوع، أنا شيخ إذا رحت زيارة عند واحد بدي أروح معك بدي أسمعك، تمام، بس ما تفكر أنه بس الكلام اللي حتسمعه من واحد متمرس في الدعوة هو ذاته بتاخده بتطبقه في مكان آخر، ما بيمشي الحال. كل زيارة إلى كلام، كل جولة إلى كلام، كل واحد له كلام، الكبير كلام، الصغير كلام، الغني كلام، الفقير كلام، المتعلم كلام، الأمي كلام، المقبل كلام، المدبر كلام، الطالب كلام، النافر كلام، كله له كلام. طب من وين هالكلام؟ قال في عندك مستودع بدك تجهزه اسمه مستودع القلب، بس يكون القلب حاضر، الله تعالى يخرج من هذا المستودع الكلام الذي يناسب المدعو. من الأساسيات والركائز التي لا بد للداعي إلى الله أن يفهمها، والتي بين قوسين وركزوا معي بالكلام، والتي شوشت فيها على الدعاة حديثاً وسائل التواصل الاجتماعي. فصار الحبيب والأخ الكريم والأخت الكريمة التي تريد أن تكون داعية والأخ الكريم الذي يريد أن يكون داعيا صار يظن أن وسائل التواصل الاجتماعي هي المكان الوحيد للدعوة إلى الله أو أكثر دعوته عليه، فتجده كلما خطر على باله مقالة كتبها أو رأى أو قرأ شيئا أعجبه نشره، أو صفحة من كتاب نشرها، أو مقطع دعوي. هذا كله طيب طيب، ما أحد يعني يعلم عليه، لكن لابد أن تعلم أن الدعوة إلى الله من أكثر الأسباب التي تجعلها مؤثرة هي المجاهدة والتضحية في الدعوة. فكلما قلت المجاهدة والتضحية في الدعوة صارت بلا أثر. عشان هيك اليوم بنسأل سؤال، بنقول اليوم شيخ التلفونات مليانة مقاطع دعوية، بس انت شيخ عبد الكريم انا انت اللي عندك على التليفون، لك عندي على التليفون شي 50 خطبة 50 مقطع وغير مشايخ العالم ومقالات ورسائل كل يوم تجيني، صباحيات ومسويات وعصرونيات وآيات وأحاديث، وعم بنمر ونقرأ. تعال أرض الواقع، بتقول يا عمي هول يا عمي والله لو نزلوا على صخر يا زلمة بيعملوا لين كتير كتير أشياء مهمة ومفيدة. ليش ما فيش إلا أثر؟ ليش الناس بتقلب بتسمع الخطبة أو نصة أو ربعة أو كلمة منها بتقلب للفوتبول للأكل للشرب للرياضة للمش عارف شو، إذا إلا إلا يعني إذا ما راحت نسأل الله السلامة والعافية والعافية الحرام. طب ليش راح الأثر مع أنه أحيانا مشغول؟ شوف أنا ما بقول لهم، هني بيعملوا كاميرا هون قالوا كاميرا هون، قال ليش؟ عشان شيخ يطلع مقطع من هون ومقطع من هون. يا سلام، هيك بصير يعني الدعوة أكتر بتأثر الفاضي ذاته. ونحط أحيانا خلفية هيك للصوت عشان تطلع المقطع الدعوة أحلى هي ذاته. ماشي يشتغل بهذه الأسباب لا بأس، ولكن حقيقة ليش ما فيش أثر؟ ليش تلفوناتنا مليانة وبتوصل ليش ما فيش أثر؟ قال لي أن الدعوة لها ركن، ركن الدعوة التضحية، فكل دعوة بلا تضحية ليس لها أثر. بل أقول حتى لا أنفي الأسباب، وأقول لي شيخ ليش أنت عامل القناة لك، أقول لك في أثر بس قليل، فاجعله ثانوي لا تجعله أساسي. اللي بيدعي إلى الله وراء اللابتوب هو مدور المكيف في البيت وقايل المرة جيبي لي كوباية النسكافيه، وكل شوي بتسطح وبيقعد على مكتبه وكرسي بتهز وبيكتب، هذا ما مش دعوة، هذه مش دعوة. لأنه لو كانت الدعوة هيك كان الأحق منها أحق مني ومنك ومن كل دعاة الأرض اليوم يكونوا هيك. هو النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، يتشقق أجريه وينزل الدم من جسمه وينرجم بالحجارة ويتبهدل وينسب وينبزأ أعزكم الله بوجهه ويتطوه وينطرد ويتبهدل ويتهجر ويطلقوا بناته وينحط الفرث الجزور على رقبته وينشنق وينخنق وينهام بعرضه وببنته وبنسائه. عشان أنا وإنت نعمل دعوة إلى الله مرة اللابتوب؟ عشان أنا وإنت نفكر دعوة إلى الله أنه كل يوم تبعث لي كم رسالة صباحية بتقول لي شيخ أنا داعي إلى الله، تعمل لي برودكاست على تليفونك تبعث لي الرسائل زي ما هي تقول لي انا داعي لله؟ برجع بقول انا ما عم بنتقص من اللي عم يعمل وسائل، الله يجزي الخير، بس هذا ثانوي، هذا ليس اساسي، ليس اساسي في ميدان الدعوه. ميدان الدعوه قائم على التضحيه والمجاهده، وهكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم احبابه واصحابه. تذكروا الاسبوع الماضي عن شو حكينا؟ حكينا عن العلم والدعوه وأيهما أولى، وقلنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة، وقلنا نحن ما فينا ننشئ تربية خاصة ولا فيك تنشئ وسائل خاصة من عندك ومناهج جديدة. منهج رسول الله في التربية هو الذي نمشي به. رسول الله رب الصحابة بأوائل مراحل الدعوة في مكة على الإيمانيات ثم المعلومات، فاللي بيتربى على المعلومات قبل الإيمانيات ما بيستفيد. نفس الأمر في الدعوة إلى الله، اللي بيتربع الدعوة إلى الله على الراحة والطراحة وبالأخير بطعمي راحة، بنقول له حبيبي ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال، الدعوة ما بتنفع، هالدعوة ضعيفة. الدعوة ضعيفة، أثرها ضعيف. إذا الدعوة ما كانش فيها فراق وترك وأشواق ويعني أن تبذل التضحية فتعرق وتتحب وتتعب وتقدم، ما بتحس لأثر في الدعوة. بعدين الدعوة بتصير سريعة الأثر إذا كان فيها تضحية، ما بدك كثير كلمات. كنا خارجين بأفريقيا، كنا بأوغندا، أوغندا ولا أظن بأوغندا، إيه نسيت أوغندا يا غانا. فالمهم سبحان الله عم ننتقل أظن بغانا، عم ننتقل من العاصمة اسمها أكرا لمنطقة بعيدة اسمها ياكوماسي تاكوراد، نسيت. مهم يعني عينك ما تشوف إلا النور العمي من التعب، من وجع الرأس، من أعزكم الله العرق. أنا هون إذا ما رشيت الصبح والظهر وعشية ريحة بالأيام العادية ما بعرف، لازم شم دايما حل ريحة. هناك بتدلدق الريحة كلها عليك، بس بدلك عرقان، لا في حمامات تتحمم، ولا في مرة تغسل، ولا في مرة تكوي، ولا في بيئة مخالفة، بيئة مخالفة للبيئة اللي أنت متعود عليها. بعدين لا مكيف بسيارة، ولا من يحزنون، بولمان معتر مكسر تحت الشمس بالحر، راكبين فيه بساعة هو 20، راكبين فيه 200 ضرب 10. يعني شو بدي احكي يعني، عشان ما خوفكم بكره، بس كلكم الخروج عافية تقولون مش مستعدين. فسبحان الله هذا كله بكفي، زاد الطين بلة انه خرب بالطريق. صف على اليمين، زال، جيب الميكانيكي هناك، والميكانيكي هناك كمان عينك ما تشوف الا النور، فك وركب. انا قلت يا الله ايش عم بيصير فينا، احنا ما بنفهم على الله عز وجل مزبوط. بعدين بتفهم، بعدين نحن واقفين هالدعوة، والله بتعلمك تتكلم مع اي انسان. بعدين سبحان الله اجى لعنا 2 بيشتغلوا عند الميكانيكي، فطلعوا ما بعرف شو بده يساوي بالباص، فلازم يضلوا قاعدين جوا هني لا يراقبوا له شيء بدور ما بدور. فانا قاعدين قلت يا صبي يلا بسم الله، الله تعالى اسره يا اخواني. والله يعني ما كملت دقيقتين ثلاثه اظن، ايام مع ريحه طلعت الريحه عطرتهم وما كملت، ام صاروا يبكوا. قلت له لا انت تبكي، قال نحن في جاره لنا ساكنه بهذه المنطقه مسلمه، بنشوفها بتروح وبتجي بالحجاب وصاحب الدين، نحن أحببنا دينها، بس كنا ناطرين مين يدعينا إلى الله عز وجل حتى ندخل في الإسلام. ما تكلمت آية ولا حديث، وقع مباشرة في قلبي، قلت سبحان الله، هاي التضحية اللي أنت مضحاها، السفر اللي أنت مسافره، الترك اللي أنت تاركه، المجاهد اللي أنت عاملها عند الله لا تضيع. الله تعالى ختم سورة آل عمران، ثاني أطول سورة بالقرآن، فقال جل جلاله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالذين هاجروا، أيوة هجرة، ما قال فالذين بس صلوا صاموا، هاجروا في سبيلي، هاجروا وأوذوا في سبيلي، أوذوا الله. لأنه اليوم بتقول لي أنا شيخ دعوة شو بدي بالناس، أنا دق الباب يرد علي يصدني ويطلع فيه هيك ويقول لي أنا بفهم أكثر منك وعرف. أنا بقعد ورا هاللابتوب بالبيت ما حدا بيحكي معي ولا كلمة، بيفتح تليفوني هلا قد ما بدك ببعد دعوة في فيديوهات. أنا كثير إخوة بقول لهم إن شاء الله ما حدا شي بعث لي، يا إخوان فيش معي وقت أقرأ كل يوم، بقول لي شيخ بعت فيديو حلو، بعت صورة حلوة، بعت مقال حلو، بعت. يا إخواني الله يجزيكم خير، جميل واللي عنده وقت ممتاز، ولكن أنت بدك تدوق أنت طعم الدعوة، وتريد أن تكون لدعوتك الأثر في القلوب، بدك تتعب في الدعوة إلى الله. كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تخيل معي بداية النبي عليه الصلاة والسلام، بدايته مسبات، بداية اللي معه إهانات، ما قدر يعمل لهم شيء، يمر من أمام النبي عليه الصلاة والسلام. عمار عم ينجلد، ياسر عم ينشنأ، سمية أمه عم تنطعن، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر. هالدعوة شو بدي أعمل؟ هالدعوة بدكم تكونوا دعاة إلى الله؟ هيك الترتيب. ما كان في لسه أصلا جهاد قتال، أصلا جهاد القتال كان في المدينة لسه قبل جهاد القتال. مراحل الدعوة الأولى كانت قائمة على التعب. يجي خباب بن الأرت عند النبي عليه الصلاة والسلام، كشف داره، يقول له هيك هيك بدنا نضلنا؟ شو مالك يا خباب؟ شو في رسول الله؟ بس لا ما عملت شيء، ما رفعت عليهم سيف، أنا بس مشيت في ميدان الدعوة. أول ما مشيت في ميدان الدعوة جابوا النار، ولعوا النار، شلحوني، نيموني على الجمر، داب ظهري، داب الظهر، نزل الشحم، ما كان يطفي النار إلا ما داب شحمي. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا خباب شو بدي أعمل لك؟ كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل يضع المنشار في مفرق رأسه، لأنه بس داعي لله، فينشر قسمين ما يصده ذلك عن دين الله. يا خباب اصبر، لكنكم تستعجلون. هالدعوة انت تختار تكون عابد، خليك عابد كل حياتك، ما حدا برب عليك. وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه اول ما دخل في الاسلام، شو اللي ضايق الكفار؟ قالوا له ابو بكر زلمي جاي يقرا قران بصوت عالي، يعني عم يدعي لله بالقران، نسواننا اولادنا عم يسمعوا عم يتاثروا. طيب شو بدكم؟ قال قولوا له ابو بكر يفوت يصلي ببيته، ممنوع يسمعنا القران. تسميع ابو بكر لنسواننا اولادنا القران بدايقنا، بدنا نحارب ونصير. فأنت طالما عابد حبيبي مكيفين عليك، الكفر والباطل وشياطين الإنس والجن مكيفين عليك، خليك عابد، لأنه عارفين أنه عبادة بلا دعوة بلا حركة بينزل مستواها، بتروح السنن القبلية، السنن البعدية، صلاة في الجماعة، قيام الليل، الوتر، الضحى، المحافظة على الأذكار، بعدين بروح فيها الخشوع، بعدين شوي شوي بتضيع، وإذا بقيت بتضل بلا طعمي. العابد اللي مش شغال في الميدان بعدين مع الوقت بتصير عبادته بلا نكهة، مثل الحليب بلا دسم، منزوع منه الدسم، عبادة بلا بركة، منزوع منها البركة. ليش؟ لأنها ليس فيها تضحية. لذلك كتير أنا كنت قبل ما أجلس معكم دائما كل أحد عندي بعض المراجع في من تكلم في الدعوة إلى الله، أغلب من تكلم في الدعوة إلى الله وجزى الله خيرا جميعا، من اجتهدوا للمشايخ والعلماء تكلم في هذا جزاء الله خير جميعا، أغلب من تكلم في الدعوة إلى الله بزمن الحديث عم بتكلم، اتكلم عن الدعوة إلى الله سموها بين قوسين الإلكترونية. وأنا أقول الدعوة إلى الله الإلكترونية من أكثر وأشد الطامات التي قسمت الدعوة الحقيقية في هذه الأيام. وقفتها لأنه اليوم صار بدل ما يروح نجاره سلم عليه. بعدين يا أخواني هذا تليفون ميت، والميت ما بينقل مشاعر، بينقل معلومات. أنا بس يسلم عليك، شو قلنا قبل؟ تكلمنا في هذا سابقا وإن شاء الله نرجع نعيد ونتكلم فيه. قلنا أول ما نتكلم مع المدعو أول شيء بتعطيه شو؟ ذبذبات قلبية قبل ما تحكي بكلمات لسانية. طلع فيه تسلم عليه، كنا السنة بالحج سبحان الله، فكنت بخيمة منى، والله أكرمني أنا وبعض الشباب ما تعجلنا وما رحنا أخذنا بالرخصة بمكة، بتنا في منى. فمجموعة شباب من الرشدية الغوالي الله يرضى عليهم أهل الرشدية، فجابوا شاب اثنين ثلاثة من الإخوة، جابوا شاب قالوا شيخ هذا تائب وحب يقعد معك، الله أكرمه وجعل الحج من التوبة. طبعا الرجل يعني سبحان الله حكى لي قلت له عمي استر على نفسك، ما مخلى شيء غير عمله. فجلست معه، كنت أنا جاي تعبان، كنا جايين مشي وجاي تعبان، حطيت الأغراض دقولي قلت له بسم الله بجيبوه الله يجعل سبحان الله. أول شيء وقع في قلبي قلت لأنه أنت الآن، وهذا يعني الأحباب اللي بيطلعوا في الدعوة والله بيعرفوا هذا كلام، أكثر جولة وزيارة بيكون فيها أثر، أي جولة وأي زيارة اللي بتكون فيها تعب، في بيت براس الجبل مين مستعد يطلع عنده؟ الشيخ أنا مستعد. انت بتوصل ما بتدق الباب غير الزلمة بشوف راسه يبكي ولا خلاص انا جاي معك. مرة اذا كنا نرجع لقصة الحج، مرة كنا بالهند حكولنا واحد المشايخ قال كان في بقرية بعيدة بتبعد يعني اميال عن مركز الدعوة في الهند، وكان في واحد بده يروح يزوروه الاحباب حتى يطلبوا منه يمشوا في الدعوة الى الله. فواحد قال له للشيخ طب شيخ الان تليفون موجود 70 احباب اللي بده يشكلوا للزيارات للخروجات. قال شيخ التليفون موجود، السلام عليكم حبيب ده مستعد، احنا خارجين في سبيل الله مستعد تمشي معنا؟ قال يا شيخ ما تتصلوا فيه. قالوا ليش؟ مهون علينا. قال انت مش مقصود تهون عليك، انت مقصود تبذل امام الله تعبك، هو بيهدي جل جلالك، هو بيغير. قال يا شيخ والله مشينا تعبنا تعب. قال اول ما وصلنا لعنده لقينا لافف في الفراش وحاط الشنطه واقف طرنا على باب البيت. قال انا بس ما تحكوا تعبانين، انا مستعد امشي معكم. كنت سبحان الله متعب. اجى الزلمه فات على الخيمه، قعدت انا وياه بالخيمه سلمت عليه قلت له يا رب والله ما انا مش تعبان مش عارف شو بدي احكي يا رب، بس انت هيك اخرج ما في قلبي شيء على قلبه. ودربت عمد انا ادرب نفسي، ونحن كلنا بميدان تدريب، اتدربت كيف تنقل ذبذبات قلبي. هذا التدريب موضوع لسان القلوب، كيف تخاطب القلب بالقلب، هذه قصه كبيره، هذا تمرين. احنا اليوم نتعلم في الدعوه كيف نخاطب بلساننا. قال شيخ شو احكي شو اقول شو بلش اول شيء؟ اذا قال لي هيك شو اقول له؟ قبل هون حبيبي جهز قلبك، انت قادر تخاطب بقلبك؟ اذا غلبته اذا نزلته كباش بالقلب خلاص نزل الارض، هو راح قاضي فيها بسلم لك بقول لك ايش اعمل. قال مو مصلي مستعد، بس بدك تنزل له قلبه. اذا ما نزلت القلب، في ناس ولو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا لك، بكل آية لو جبت له كل الأدلة والحديث والعلماء لك مش مقتنع، بدك تشوف قلبه. وبعدين تكلمت معه والله مش مذكر شو تكلمت، يعني أظن كلامي كتير بسيط، كتير كتير بسيط وسهل. يا حبيبي أنت الله أكرمك مشيت على الحج وهذا الحج كذا وهذا الحج كذا. بعدين طلع من الأرض صار يبكي. بعدين شو قال لي؟ طبعا كلام من باب التحدث بنعمة الله، ما أنا والله مش أهل حقيقة، مش مجاملة، أنا مني أهل، بس هو ربنا بيكرم أحيانا، ربنا كريم بيعطي أحيانا بس من أجل تثبيتك. قال لي شيخ تعرف أنا إيش اللي أثر فيه؟ طبعا كان في معصية معينة ما أقدر يتركها وصرحني فيها، صار يبكي وقال لي يا شيخ عاهدك عاهد ربنا جل جلاله والله مش طالع من منا خير تركها، وكان متعلق فيها تعلق شديد. قال لي شيخ والله ما بقدر، ما عندي قدرة أتركها. قال لي أعاهد ربنا. سبحان الله من كم يوم اتصلت فيه، دائما بتصل فيه أنا بطمن عنه. قال لي شيخ بشرك أول ما رجعت من الحج فضل الله ما اقتربت عليها. جلس معه بعض الإخوة، هو من أخواننا من البقاع، جلس معه بعض الإخوة قال له طب أنت شو صار فيك؟ قال له والله بس كنت قاعد مع أحد المشايخ ما تكلمش معه كتير، ما تكلمت معه كتير، ما عملت معه محاضرة، ما عملت معه خطبة، بس حسيت في شيء بقلبي، حسيت في شيء بقلبي. هو نفس الشيء نحن قاعدين ببنا، قال لي شيخ حسيت في شيء تأثر فيه قلبيا، لأنه الكلمات يمكن كانت معجقة، أنا تعبان شيء مزبوط شيء مش مزبوط، بس ما أنا مرتب كثير كلمات ومنمقة هيك ومصفوف صف، بس خطاب القلب يؤثر في القلب. إيش سبب هذا؟ أنه أنت تعبان، أنت استعديت تدعي إلى الله مع التعب. اليوم يا أحبابنا بس نقول عندنا زيارات وعندنا جولات، أول شيء بيتبادر لنا شغلي طيب وتعبي وأنا جاي تعبان. هذه الزيارات والجولات التي تكون بعد شغلك أنت وتعبان، كم ربنا يجعل فيها الأثر. والله دائما أنا بقول للإخوة أحيانا أنا بشوف قاعدين بين المغرب والعشاء بشوف إخوة بعرفهم شغلهم متعب وبيخلص أنجع على المغرب، آثر أنه ما يروح على البيت ولا قعدته بالبيت ومرته نطرته أولاده أكله وشربه آثر، لا ألا بعد العشي بأكل وين طيب؟ قال لا رايح المسجد هلا بدي اسمع عندنا كلام ايمان، عندنا شورى، عندنا زياره، عندنا جوله، بعد العشاء بيطلع باكل، واحيانا بيجلس بالمجلس بينام. هذا شايف هذا النوم في المجلس والله عند الله محبوب، لانك انت تعبت وتعبان ومع تعبك جيت تفرغ لله، فالله تعالى يجعل بهذا التعب الاثر. لذلك يا احبابنا ما تفكروا الدعوه قائمه على وقت فضاوتك، بس كن فاضي شيخ إن شاء الله ببشرك، بس كن فاضي بطلع معكم، بس كن فاضي بطلع على ثلاثة أيام، بس كن فاضي بطلع زيارة، بس كن فاضي حبيبي أنت، بس طالما مأخروا لجهد الدين فأنت مؤخر. ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. عيد أولوياتك، رتب برنامجك من جديد. رقم واحد عندك شو؟ تفهم الأمة والبشرية. رقم واحد عندي شو؟ ديني وجهد ديني، مسجدي والتفريغ لمسجدي، إحياء مسجدي، إعمار مسجدي، دعوة الناس إلى الله، تربية روحي. هذا عندي رقم واحد. إحنا شو عم نعطيها ليه؟ حسن زين الصحابة عم نعطيها من الصبح لليل؟ لا لا، بين المغرب والعشاء. هلأ من شوي كنا عم نحكي مع واحد من الشباب قبل المغرب، قلنا له يا أحبابنا، من الأشياء اللي بتصيب الداعي إلى الله بأول مراحل التزامه بلاء العمل. شو بلاء العمل؟ أول ما بلاش يلتزم بالمسجد شهر شهرين ثلاثة بده يقول له المدير، بقول له ليك نحن مضطرين بنرفع لك معاشك بس بدنا نضطر نعمل لك دوام ليلي. وهون بصير اختبار عقل القلب، عقل القلب عقله عم بقول له ايه زيد الأوضاع تعبانة، زيد مصاري، زيدهم، بدل ما تقبض 200 خد 300 خد 400. قلبه عم بقول له لا، طب شو بيخسر بين المغرب والعشاء؟ بصير معاش ايش يقدر يجي على المسجد. فهم بده مين ينتصر؟ هذا ابتلاء من الله. أول ما تنجح فيه اللي كانوا مكتوبين لك بيجوك، بس بضل وقتك نهاري، بضلك كسبان دنياك وأخرتك. سقط في الاختبار، راح الليل، راح الليل يعني راح المسجد، يعني راحت بيئة الإيمان، يعني ضعف الإيمان، يعني قلت البركة. بالظاهر زاد الراتب، بس بالحقيقة ضاقت النفس، زادت المشاكل، قلت البركات، فخسرت الدنيا والآخرة. قص على ذلك. لذلك يا أحبابنا، أصل الأصول في عمل الدعوة إلى الله التضحية والمجاهدة. دعوة إلى الله من دون تضحية ما لا أثر، ما فيش معنى وقت نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. روح اقرأ سيرة النبي كلها كلها كلها كلها في مراحل مكة، كلها تضحية، والصحابة اللي معه كلها تضحية. أبو بكر رضي الله عنه ضرب ضرب ضرب ضرب، قال حتى لا يعلم أنفه من وجهه. معاش بيّن أنفه وين، بأي منطقة منخار أبو وجهه، معاش بيّن المنخار وين، لا يعلم أنفه من وجهه. عمر اللي معروف بقوته وشدته، قال بقي يعني يدافع عن نفسه حتى سقط وسقطوا عليه يضربونه. عثمان افتح باب الشيخ محمد يوسف كتاحية الصحابة، قال اسمه باب تحمل شدة الأذى في الدعوة إلى الله. بعدين جاب تحمل شدة الجوع، تحمل قلة الثياب، تحمل شدة البرد، تحمل شدة الحر، تحمل تحمل تحمل تحمل. هاي الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله بدي الترتيب أنا زي ما بدي، ما بيمشي الحال. قال يا شيخ أنا بدي الله بس أنا أروح نام بالمساجد ما فيني، أنا لازم أعود على حمامي وعلى غرفة نومي وعلى، ما بيمشي تكون داعي إلى الله هيك. داعي إلى الله بده يضحي، داعي إلى الله بده يتعب، داعي إلى الله بده يفرغ، داعي إلى الله بده يترك محبوبات، داعي إلى الله بده ينفق، داعي إلى الله بده يتحمل. إذا كان عنده استعداد للقيام بهذه الأمور فهذا داعي إلى الله حقيقي. لذلك يا أحبة في الله، لا تشغلنا وسائل التواصل، لا تشغلنا وسائل التواصل عن الأساس، لا تشغلنا أي وسيلة عن الأساس. واحد من مشايخ كنت مرة بالأردن سبحان الله، فهو خطيب جمعة وأنا خطيب جمعة، فكنت عم أتحدث أنا وياه في الأشياء التي تجعل للخطبة أثر في قلوب الناس. فقال لي شغلة جميلة أنا نويت أعملها بس ما قدرت أعملها، الله يوفقني أعملها. قال لي شيخ كل خطبة جمعة قبل ما أطلع على المنبر بعمل جولة نص ساعة بالحي. قال لي بسلم على الناس بتكلم مع الناس وبعرق وبتعب أحيانا، بس بطلع الخطبة الله يجعل للخطبة أثر عجيب. عشان هيك المشايخ بس يكون في بيسموه الأحباب بيان بعد الجولة، بيقولوا البيان قوته أثره بس تكون أنت شغال بين الناس، بس تكون شغال بين الناس. هلأ أنت طلع عمل جولة، فوت على قهوة تكلم مع فلان، دق باب فلان تكلم معه، بتشوف وضع الناس، بينشأ عندك حرقة، بتجي بتتكلم بيكون الكلام له أثر. ليش؟ لأنك تعبت به، ضحيت به، جاهدت به نفسك. لذلك يا أحبة في الله، بس حطوها قاعدة في القلوب في العقول، احفروها. دعوة بلا مجاهدة لا قيمة لها. الداعي الحقيقي هو الداعي الذي عنده مزاج التضحية، مزاج التعب لله. هذه الدعوة الحقيقية، وقيمك من كل كلام غير ذلك، كل ما غير ذلك رقم اثنين. كيف تكتب مقالة وكيف تنزل صورة وكيف تصور فيديو وكيف تعمل، هذا كله رقم اثنين. رقم واحد كيف يكون عندك مزاج التضحية حتى ربنا جل جلاله يكتب لك الأثر. مثل مين يا أحبابنا؟ مثل الأنبياء. ولا سيدنا موسى يقعد يتغرب 10 سنين، وين رايح يا موسى؟ على مدين. ليش تارك فرعون ومصر بديلتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوقف على باب مكة يقول له إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وإنت دلك قاعد 40 50 60 سنة مظاهر ولا مرة برا منطقتك، وتقول لي أريد أن أكون داعي إلى الله. لذلك وأختم بهذه الأبيات من أجمل مقال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، وانصب، اسمع، وانصب، شنو وانصب؟ يعني اتعب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. هذا المي لو بدله محله، لو كان أطيب مي بده يخرب، إذا ما تحرك ما بطيب. قال: والقوس والسهم لولا فراق القوس، قال: والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم، والتبر الذهب كالترب ملقا في أماكنه، والعود اللي متعطر فيه حقه مبالغ حط عود، والعود في أرضه نوع من الحطب، إن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. لو ما اتخذ سافر ما صار عود ما صار ذهب. لذلك اللي ما عنده استعداد للتضحية في سبيل الله فليس داعيا إلى الله. مستعدين؟ مين عنده صار استعداد يضحي في سبيل الله؟ الله يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه من قول وعمل. وحسن الختام عند انتهاء الأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.